لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان. زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان. والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان. كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان. حديثنا اليوم مع باحثة من رائدات العمل في نقد الإلحاد الروحي وكشف السحر الجدد. هتجد مثلا ان الطب الشعوري ده مؤسسه اتوقف عن الطب لمدة 16 سنة. بتفتح هذه الشكرات على يد خبير الطاقة او بين قوسين المشعوذ، واللي بعد ما يفتح الشكرات بيبدأ يشحن الطاقة الحيوية. المدارس مثلا في امريكا منعوا تدريس اليوجا، ليه؟ لان اليوجا دي دين، والمدارس في امريكا ممنوع فيها تدريس الدين. المعالجين بالطاقة بيدخلوا من مدخل ديني، الريكي هو الرقية، شيء غريب فعلا. اكمالا للحديث السابق نرحب سويا بدكتور سندس، مرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. ربنا يحفظك. ما هو مفهوم الاله عند المعالجين بالطاقة؟ يعني ما مفهوم الله عند من يعالج بالطاقة والميديتيشن وشحن الطاقة والعلاج بالريكي والثيتا هيلينج والاكسس بارز وكل هذه التطبيقات؟ فلو مشكورة تخبرينا بهذا الموضوع بتفصيل. والله مفهوم الله أو مفهوم الإله عند ممارسي الطاقة صادم جدا والله العظيم لأي مسلم. إحنا في الإسلام نعتقد أو إيماننا طبعا هو إن الله واحد أحد فرد صمد، الرحمن على العرش استوى، ربنا باين من خلقه قائم بذاته مستقل. أما في عند ممارسي الطاقة ورواد الطاقة مفهوم الإله غير واضح، يعني هم في حاجة بتحصل في الكون، إنما مين مدبر الشيء ده أو مين الخالق ما تفهمش، ما يوضحوش أبدا الموضوع ده. وتلاقيهم يشيروا إلى الله بأسماء كتيرة مش حاجة واحدة، حتى الأجانب بيستخدموا الضمير إت للإشارة إلى الله، يعني تعالى الله عما يصفون. فتلاقيهم يقولوا المصدر، مصدر الطاقة أو قوة عظمى أو الخالق أو الكل الواحد، مفاهيم كتير وكلمات كتير بتستخدم، مصطلحات للإشارة إلى الله. طيب إذا أنت مش بتعتقد أن ربنا باين من خلقه مستقل بذاته، طب أين هو الله؟ هم بيشوفوا أن الإله أو الله أو الخالق أو المصدر، هم خلاص بيقولوا إحنا تخطينا مرحلة المسميات دي خلاص. الإله يوجد في أي شيء، أي حاجة أنت بتشوفها تبقى الإله، تبقى الله. الأشخاص، الأشياء، الجوامد، أستغفر الله العظيم، الحيوانات، أي شيء أنت بتشوفه الله موجود فيه. طيب الناس البسيطة، عشان برضو الموضوع يبقى واضح، الناس البسيطة بيقولوا ربنا موجود في كل مكان. لا، هم ما يقصدوش كده خالص، هم كلامهم يعني ما يقولون ان ربنا يحل في المخلوقات. يعني البوذيين مثلا اللي كانوا بيعبدوا بوذا كإنسان، هو ده بالنسبة لهم الله، ربنا حل فيه، ربنا زي تجسد كده. كمان بعد بوذا ما مات، لا هو بوذا لسه مكمل معانا بس في ليفل تاني، هنعمله تمثال وربنا برضو هيحل في التمثال ده ونعبد التمثال. اذا اللي بيعبدوا البقرة بيشوفوا ان الاله حل في البقرة، الفئران، اي شيء هم بيشوفوا فيه الله. الانسان طبعا بالنسبة لهم هو اله، انت اله نفسك، دي اكبر المعتقدات او الافكار اللي بيروج لها بتوع الطاقة الدجالين. يعني فهنا في سؤال، إذا اعتقدنا أن ربنا أو الإله يحل في كل شيء، يحل في كل المخلوقات، ده على فكرة اللي بنسميه وحدة الوجود أو البانثيزم. كلمة بانثيزم دي متاخدة من كلمتين، بان يعني عموما أو كل شيء، ثيزم من ثيس ومعناها اللي هي إله، يبقى الإله هو كل شيء. وبالتالي الوجه الآخر لوحدة الوجود هو الحلول والاتحاد، زي ما قلنا أن الإله يحل في كل المخلوقات. طب هنا السؤال، إذا كان ربنا يحل في كل المخلوقات، يبقى احنا كده هنشوف أن الإله هو الخير وهو الشر، مفيش بقى، مش هنفصل المفهومين على بعض، هو في كل حاجة. يبقى الإله هو الخير وهو الشر، هو العدل وهو الظلم، هو النور وهو الظلام. فهم يقولوا لك رفض الثنائية، احنا خلاص، احنا انت مش بتقول لا اله الا الله، يعني تخيل حضرتك ان هو ده مفهوم لا اله الا الله، مفيش خير مفيش شر، مفيش نور مفيش ظلام، احنا رفضنا الثنائية، وهو ده معنى لا اله الا الله او معنى التوحيد عندهم، رفض الثنائية. وبالتالي كمان يقولوا ان الله لا ينفصل عن الشيطان، ده إذا كان الشيطان موجود أصلا، هم بيقولوا إن الشيطان ده وهم. إذن لازم نعرف إن أي حد بيسمع، أي شخص بيروج لموضوع الطاقة ويقول كلمة المصدر، أو هتقدر تشحن من المصدر، تشحن طاقة وتشحن لغيرك، هيحوله رصيد، أو الكل الواحد، أو المطلق، أو الخالق، تعرف على طول قولا واحدا إن ده شخص بيروج للأفكار البوذية الهندوسية الإلحادية. جزاكم الله خيرا. فكرة حلول الإله هي أخطر فكرة يتخيلها العقل البشري. المعلومة التي لا يعرفها كثير من الناس أن جميع ديانات الأرض بلا استثناء واحد كلها حلولية، تؤمن بأن الإله يحل في مخلوقاته كلها بلا استثناء واحد إلا الإسلام. الإله بيحل في بعض البشر زي بعض الديانات فبيصبح إلها بشريا، الإله بيحل في الشعب زي اليهودية، الإله بيحل في أصنام زي عباد الأصنام قديما. وكل الدين ما اقترب من الوثنية كلما أصبحت فكرة إن الإله بيحل في مخلوقاته بتصبح فكرة أعمق وأشد، حتى نصل لمرحلة أن الإله هو الكون، مرحلة حلولية كاملة كما تفضلتي وذكرتي. وتعالى الله عن كفرهم، الإله بيحل في المادة وفي الشجر وفي الحيوان، والبقرة يحل فيها الإله، فهي فكرة حلولية كاملة. والحلولية بهذه الصورة عند الهندوس لم تصل لها وثنيات العرب قديما، يعني عباد الأوثان العرب الشيطان وصلهم لمرحلة إن الإله بيحل في صنم أو وثن وتوقف معهم عند هذا الليفل، لكن أتى مع الهندوس وراح طالع بالليفل شوية وقال لهم ده الإله بيحل في كل شيء. فالهندوسي بيعتقد بالحلولية الكاملة، درجة من الكفر لم يتخيلها حتى أبو جهل. والشيطان أتى مع البوذية وراح بقى واصل لليفل الوحش، قال لك مش الإله بيحل في الكون، ده احنا تخطينا هذه المرحلة، ده الكون هو الإله. وده فارق ظاهريا بسيط لكنه عميق جدا. الهندوس بيقولوا أن الإله يحل في الكون، البوذية اللي هي طالعة من الهندوسية قالت لا، ده الكون هو المدبر بذاته، هو القيوم بذاته، مش أن الإله بعد أن خلق هذا الكون حل فيه، لا، ده الكون من البداية هو الموجد وهو المدبر. وعشان كده البوذية هي أقرب ديانة للإلحاد، أو قد نعتبرها أنها ديانة إلحاد روحي. لما تشم البوذية هتجد نفسك بتشم الإلحاد، نفس الباكج، نفس المحتوى. طبعا الإلحاد هو أكثر ديانة حلولية، الإلحاد نزع كل صفات الربوبية ونسبها للكون، الإلحاد بينسب للكون المادي التقدير والقيومية وكل شيء، للكون ما أخذ وللكون ما أعطى، تعالى الله عن كفرهم جميعا. إذا لو نظرنا في كل الأديان هنجد أن فكرة الحلول، فكرة أن الإله بيحل في العالم المادي، هي فكرة مسيطرة. ليس هناك دين من غير الاعتقاد بأن الإله يحل في مخلوقاته سوى الإسلام، ليس هناك دين على التوحيد النقي إلا هذا الدين، ليس هناك دين على إثبات الله البائن من خلقه المنفصل عن خلقه إلا هذا الدين، ليس هناك دين على التوحيد الفطري، التوحيد الذي يقبله العقل، التوحيد الذي دعا له الأنبياء جميعا إلا الإسلام. طبعا اعتقاد أن الإله بيحل في الكون على شكل طاقة هو اللي خلى المعالجين بالطاقة يطلعوا بفكرة شحن الطاقة داخل الإنسان، شحن الإله تعالى الله عن كفرهم، لكن بيسموها شحن الطاقة الحيوية، الطاقة الكونية. طيب هنا سؤال، احنا قلنا الهندوسية بتقول أن الإله يحل في كل شيء، يحل في النبات، في الشجر، في الحيوان، في الإنسان، في كل حاجة. طيب إذا لماذا يتم شحن الإله تعالى الله عن كفرهم، لماذا يتم شحن الإله في الإنسان في هذه الممارسات؟ لماذا تشحن الطاقة الكونية والطاقة الحيوية إذا كان الإنسان أصلا مشحون أو الإله يحل فيه في كل وقت؟ في الواقع طالما دخلت إلى الوثنية فأنت دخلت إلى عالم من التناقضات التي لا تنتهي، أنت دخلت إلى قلب الكفر، أنت أمام أكثر ديانات على وجه الأرض، فطبيعي تجد أغرب التناقضات وأكثر التناقضات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طالما من عند غير الله فطول ما انت ماشي تتكعبل في تناقضات لا تنتهي، فلما تسأله كيف الإله بيحل فيك وانت في نفس الوقت محتاج تتشحن بالإله، قالك لا، أصل الإنسان بيجلب لنفسه مشاكل وأذى وبيعمل أعمال سيئة، فبيحتاج يتشحن باستمرار بالإله، محتاج يتشحن بالطاقة الحيوية، محتاج تتسحب منه الطاقة السلبية. طيب ما الإله أيضا في معتقدك هو المشاكل، هو الذنوب، هو السيئات، هو كل شيء، لن تجد إجابة، هتسمع دايما صوت صرصور الحقل. للأسف فلسفة المعالجين بالطاقة وتنظيف الشكرات وسحب الطاقة السلبية والأكسس بارز والسبليمينال والثيتا هيلينج، كل هذه الفلسفات التي انتشرت في بلادنا كلها تقوم على أن الإله يحل في الطبيعة، الإله يحل في الكون، الإله في عقيدتهم يشحن داخل الإنسان على شكل طاقة. لكن للأسف المعالج بالطاقة الحيوية في بلادنا لا يقول لنا هذا الكلام. فهمك لطبيعة الإله في الديانات الكفرية البوذية والهندوسية مهم جدا لتفكيك فلسفة المعالجين بالطاقة، لتعرف مصدر هذه الممارسات اللي بيعملوها بيننا. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر دكتور سندس جزاها الله خيرا على قبول الاستضافة، وإن شاء الله نكمل الحوار في حلقة قادمة، والسلام عليكم. لا يفلح كيد الشيطان بشهادة كل الأزمان، زيف وطلاسم وطقوس بقيت من غسق الأوثان، وبرغم سذاجة من خدعوا بمزاعم أهل البهتان، سيظل الحق يصارعهم بالحجة ثم البرهان، والفطرة تلفظ ما صنعوا لو ذاقوا طعم الإيمان، كم تاهت في الغي قلوب فاحذر عباد الشيطان، فاحذر عباد الشيطان.